قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن. قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل. بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أيتمد استمات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندم عن نكون سمع الناس ووان ربي تبارك وتعالى لسنس بيان المشكلة غيصن ربي تبارك وتعالى غيلاد الهم يتصورت لقراء ووان ربي تبارك وتعالى استيهان مي استيهان صورة الناس وكان يدلي هاتيرا أن تسا مغداه لي أن توكران لشارات غمس ووان ربي تبارك وتعالى واش كلي باه استعمل نعمس هو من ربي تبارك وتعالى واش كلي لي باه حتى الجاب خصوصا بدن لي هلني نور غراني اللغه العربيه اش كان تفتك كنت لي غراني اللغه العربيه تو كنت لي هادو وسني هنا دا قرا نضو لي سني ترى هادي التفاتيح حصا لا صور هاد لي مزيان وكان صورتنا هذا استيهان دمس صورات الناس حتى انت مكيه ما هي حتى انت مكيه تقويز قبل الهجره يعني تقويز السلطات وطيها جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمس المدينة إيجان إيجان مي إيجان إيجان القرآن المكي اختار هي صديست تغوريوين أي لان غمسن السلطة صديست تغوريوين الجيسي لان غمسن السلطة ووان ربي تبارك وتعالى يبدأ يس ربي تبارك وتعالى تيران بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس إني أعوذ برب الناس لكن لن نبدا غمز نقول اعوذ بربي الفلق يعني نقول اعوذ برب الناس اني الولغس القرون ربي تبارك وتعالى يعني اعوذ استجير التجئ اعتصم بالله تبارك وتعالى قل اعوذ برب الناس يعني هن الولغس القرون ربي تبارك وتعالى هن الولغس مس ندو يعني القوة ربي تبارك وتعالى سر الغرور أعتصم بالله تبارك وتعالى أول سمس الحرم ربي تبارك وتعالى أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس يعني ربي الناس مدن كله وكانوا لي يا ربي تبارك وتعالى غير وين مدنه وحدود نهار وين بنادم أهو يا ربي السماوات والأرض يا ربي الجن يا ربي الملائكة يا ربي الشياطين يا ربي كله ربي تبارك وتعالى كله إني خلقه له كله ما إلا ربي ربي تبارك وتعالى ربي تبارك وتعالى يا سيدي سي يا ربي سي أي اللي نسى سبحانه وتعالى عما يصفون. قل أعوذ برب الناس ملك الناس أي اللي نمدن يعني هو اللي يزني تيصرف واللي تيصرف نعم مثل اللي مر العباد هو اللي دارت له السلطة تيداس الهبات تيداس تقلديت مقرن يعني الملك المطلق تقلديت لكل بقرن لكل أريدين يعني أمر واسستي أن ما سنتجلد ربي تبارك وتعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس إله الناس يعني هي واللي تعبد سلحق واللي استهل العبادة واللي استحق العبادة تيجان ربي تبارك وتعالى إله الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس يعني يقول خصنا ربي تبارك وتعالى لي غور حرم ربي تبارك وتعالى لي غور حرم ربي سنتن الي غل حرم وغلي من الي غل حرم واللي تعبد نتن اتيان ربي تبارك وتعالى قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس ان الولد خصنا ربي تبارك وتعالى زماس الشر الهرشان نمي الوسواس الخناس ما هي الوسواس الوسواس التنين أهل العلم وهو الوسواس يتولي مثل واحد كران الأفكار كران التخيلات كران الحش لوريلين الحقيقة يعني ورقت هي تيغال الخرطة لسنتين تيغال الكذوب وإن من الطاق وش كان غول نبدأ نضر بربي تبارك وتعالى السلامة الوسواس أنت تماض ونتنس نضر بربي تبارك وتعالى السلامة تيلي غمس وول يعني من المدلغ إلا الوسواس ارزني تلوحي بليست غاد يعني لا مذكرة دم سنكرا الهرشة تكرا يسوين هيمن لوري لينا زدار ولا فلا ارزني تلوحي بليس نضر بي ربي تبارك وتعالى السلامة غما سول نسد قلنا الوسواس وانا تين اهل العلم يعني الوسواس غير الى مصدر من يعني مقصود به اسم الفاعل وهو الموسوس غير غلال على قصص الوسواس وعلي واللي نيت لواحد الوسواس غما سمي غما سول نبدا نضر بربي تبارك وتعالى السلامة انك من شر الوسواس الخناس ما هي الخناس الخناس هي تولي تدون واللي تروس واللي يحبون يعني يخنسوا يعني اللي تروس التنين اهل العلم والله اعلم وعلم التنين الوسواس اريد تيلي غما سيخت لنا الغفلة يا من اللي غيغفل ديك الله ربي تبارك وتعالى يغفل في تغليل القران يغفل في كرام لي مرات اللي نهي سي سي تي الوسوسه يا خناسو يعني الخناس اللي تروال اللي تروال اللي يحبو اللي تندال كنا تبدا ربي تبارك وتعالى اللي نعوذ بالله من الشيطان الرجيم سي غني تي تيغي هذا اللي غنانا على العلم غير الاذان ابليس يغيس الله الى اذان اللي تروال اللي تروال ابليس ان الناس ولا هضيرات ما يقال ولا هضيرات يعني اللي سكر كان الحس اللي سكر بنادم يغي نقتلوه الحس اللي سكر بنادم يغي نقتلوه اي سكر ابليس تنتا يغير ويغيس الليل اذان انك وله ضراط يعني له صوت يعني له صوت عرفت لي داري ابليس الصوت زي هزو دوين بنادم اللي داري تيلي الحس اللي غير نقدر يغي نقتلوه يا خناسو من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس يعني الوسواس ينضل ربي تبارك وتعالى في كذا سنات يعني العلم كل عمس ايد مرد ما سامس اما سولنا بنا نضل ربي تبارك وتعالى السلام يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس يعني الوسواس هذا يتقوي الجن يعني من الشياطين يعني تلقى الزغمس من الشياطين الوسواس يتقوي ابليس يعني تلقى حتى وين تلقى حتى وين بنا نضل ربي تبارك وتعالى السلام من الجنة والناس يعني الوسواس الجن ولا الوسواس الانس الوسواس الجن تا يكفي يسات بدات ربي تبارك وتعالى يكفي يسمي يكفي يساتني دعوت بالله من الشيطان الرجيم يكفي يسلا تنترني 60 هرشا انا 60 وسوسا من الناس تنتني نهي الله يزن تنتني الوسواس الا ما خيت زياد رفقاء السوء دوكا نهار دوكا الهرشا ولا هما لا نغار يغضيان ولا هما لا نغار ماني عاد تقريض ولا هما لا نغار الوس ولا هما لا نغار نضرب ربي تبارك السلام غير ما يظلم نسال الله تبارك وتعالى المعافاه ويد تنتني لا رزني الوسواس راك تزيان المعصيه راك تزيان الهرشان راك تزيان يا لا انت ويد حتى انت يا زمي يا صغر الوسواس نضرب ربي تبارك وتعالى السلام وكان بنادم يغيرا اني تحفظ ربي تبارك وتعالى مس الوسواس يحفظ ربي تبارك وتعالى مس الخناس يعني الوسواس الخناس تحفظ ربي تبارك وتعالى مس الوسواس الخناس يعني واد اللي هو اللي يخدي ربي طفلت ولا غير هل الوسواس شي شاتسي يكتب درت ربي تبارك وتعالى يتروى على شويه اللي زنانا اهل العلم انك النفس ان لم تشغلها بذكر الله شغلتك عن ذكر الله انك النفس يخطو تسلهيت اتت ربي تبارك وتعالى سلهوت صونش كان سمس انسان ما سنديك من ربي تبارك وتعالى تغريب القران صلي هنا راك تسلهو فما سنديك من ربي نضرب ربي تبارك وتعالى السلامه وكان ختي دغيلا صورات لا صورات اللي نبدا صورات الاخلاص استي كنقول هو الله احد صورات الفلق استي كنقول اعوذ بربي الفلق صورات الناس استي كنقول نقول اعوذ بربي الناس غير اعطينا اهل العلم استيني كان النبي صلى الله عليه وسلم يغفت سمس الفراش نسيهن يرى اي اي اي سنفو اي سرسي خسان نسايه هنا يتصى تقوات ضيب اردينا كانت اسكالي تورا وتنصيحة النفس تريقة اللي تينا غمسة اما نادي مين سلي دروس رجع انا كان يقرأ قل هو الله احد قل اعوذ بربي فلا قل اعوذ بربي الناس سرسي سلف ودمنس كل مشكل اللي حكم عن ماس ندات نس اريس كان غنش كان كرا طوال ايه النادي المدين اما سنسي هل سفاسي اردينا العلم يستخطي لصورة دباهر يفولكين اما سن الرقية الدهر يفولكين كانت السبب يفولكين اللي تقا يووتو اريد تقا الحدادة هي البنادم دام مثلا مرطي صابها مثلا الهرشان لكن اللي نبدر مثلا الدرس اللي يزرين يجيك الهرشان الجين ولا وين لينس ولا وين الوحيش ولا وين غادي غادي يغارد من وناد ولا كله غادي الى نسم كله واش كان يزيد تحفظ ربي تبارك وتعالى توكت الاحاديث درتنا درنا على العلم ما زونش كا اللي عطينيني واش كان ديال الصحابه ديال النبي صلى الله عليه وسلم الناس تيقسي غير ميديا الناس ما ديسني تعوذ بكلمات الله التامه من شر ما خلق راه كيجي سيدي ربي تبارك وتعالى واش كان حتى القران هي سبب حتى السم ماشي غير الوسواس واحد حتى السم اللي عطيني مشكل طرونا هالعين فماس يعني الحديث نجابير ابتدت ادي تاون واش كان لا غير يفتا في تونس ما سي دار كلام بن ضل بلاص ديال الله تي واش كان نبدا تماس سوره الفاتحه المفهوم دا ماس الشاهد ماس مجمع يز دواد لي قسي غير ما لي غرف لا الصحابيات رضي الله تبارك وتعالى عنه وارضى غرف لا سوره الفاتحه يعني الحمديه وبيت الحال يعني القران هي الدواء ماشي غير ولا الوسواس نض الدواء التشيير نض الدواء السيح هي الدواء حتى السم ولا طماطون تليت اللي نيتي باين زود زود طماطون اللي نيتي جات دين الدات ماشي غير طماطون الاول حتى طماطون دي خصنا نسنا كل واش كان هذا القران الحمد لله هي الشفاء هي سلي دواء هي الزوج سيد ربي تبارك وتعالى فيه شفاء للناس اذا هي الشفاء للمؤمنين نضرب ربي تبارك وتعالى زعما سناه اللي مال وكل الصورات سبحان الله العظيم ترتيب هاد لي ديوين تبع سورة الإخلاص تبع سورة الفلق تبع سورة الناس كل وقت حتى اللي زوان سورة الإخلاص هي سكوس تقول وين يعني غير من باب الفائدة فقط سورة الإخلاص هي سكوس تقول وين سورة الفلق هي سموس تقول وين سورة الناس هي سديس تقول وين كل وقت متابعة عند الله سن القرآن متابعة عند ربي تبارك وتعالى خصنا نقولوا فما صنعي هذا كنت نقول لها قرا سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسل ارد غير اللي سنا كان نفتي دات نسى يستوفي يود مزغوش كلي حما ما سن دات نس كل واش كان يندمي يا الكرام الصوار يعني قصر نتاع ما كنت نقول وينس ويني فيت نس قوت نتبهرا نضرب ربي تبارك وتعالى داي زيت القران نضرب ربي تبارك وتعالى داي ختم نسقط يمكن نقول لك ولا والدينا ولا مسلمنا اجمعين اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.